جرت كرة صوب وسط الطريق، جرى نحوها بعدها لا يطيق. رأيت الدماء على وجهه، علي صديقي وخير صديق، علي صديقي وخير صديق. جرت كرة صوب وسط الطريق، وسيارة صدمت رجله، وبعد صديقي أنا لا أطيق. وجاء المعلم يمشي إلي، فقال لماذا أصيب علي؟ فقل للصغار لكي يفهموا، فقلت أصيب صديقي الوفي. لماذا أصيب؟ لماذا أصيب؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا أصيب؟ فقل للجميع جرى جرى جرى جرى للطريق السريع، جرت كرة فجرى خلفها، وكاد يكون صديقي الصريع. فقال المعلم قال فقال: عاما فعام أعلمكم يا بني النغام، أحذركم خطر الطرقات، فهل تفهمون معاني الكلام؟ فلا تلعبوا في مكان خطر، ولا تلعبوا في طريق عبور، فهذه الرياضة ذخر لنا وليست طريقا لنا للقبور. فهيا صغاري أعيدوا النشيد، وغنوا وغنوا وغنوا. وجدنا وجدنا بهذا الوجود، بعقل يقينا صنوف الخطر، لنمضي نحو النجاح البعيد. نحب الرياضة نحن الصغار، ومنها سنجني خير الثمار. ولكن نحاذر أخطارها، ونسمع دوما لنصح الكبار. وبعد الشفاء يعود علي، يعود إلينا بدرس جلي، وسوف يقول: فلا تلعبوا بذاك الطريق وأصغوا إلي. وسوف نقول: أجل يا صديق، فكيف سنلعب وسط الطريق؟ وسوف يغني كما سنغني، تركنا الرياضة وسط الطريق، تركنا الرياضة وسط الطريق.